بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جمع بين الحكم الظاهري والواقعي وفي الجواب ما ورد على ذلك من استلزامه جعل حكمين متضادين فيما اذا كان الحكم الظاهري مخالفا للواقع. وتقدم الكلام في جواب شيخنا الانصاري قدس الله نفسه وجواب صاحب الكفايه قدس الروح، وقد اجاب عن هذا شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه بالتفصيل بين موارد الامارات والاصول العمليه، فذكر أن المدعون في باب الأمارات إنما هو جعل الترقية والوثقية في الإثبات بمعنى اعتبار ما ليس بعلم علما. فإذا فرضنا أن المكلف قطع بجنانا بحكم وكان الحكم الواقعي على خلافه ليس في هذا اجتماع الدين جزما، إذ ليس هنا حكم شرعي إلا الحكم الواقعي. غاية الأمر أن القطع قد أخطأ ولم يصب الواقع، فباعتقاد المكلف الحكم شيء وفي الواقع شيء آخر. أين يجري هذا في موارد الأمارات؟ فإن الشارع إذا اعتبر ما ليس بعلم علما لفرضنا أنه مخالف للواقع، فليس في البين إلا مخالفة القطع للواقع. غاية الأمر أن هذا قطع تعبدي لا قطع جعلي. فليس في المقام حكم تكليفي غير الحكم الواقعي، ليلتزم بأن الجمع بينهما جمع بين المتزادين، بل ليس هنا إلا مخالفة القطع للواقع كما في مخالفة القطع الوجداني، فحال الأمارات حال القطع الوجداني. وذكر قدس الله نفسه أن احتمال هذا يكفي في الجواب. أما أورد من استلزام جعل الأمارة حجة التضاد بين حكمين، نفس الاحتمال كافي في مقام الجواب. إذ لا يلزم محذور من الجعل إذا احتمل أن جعل الأمارة من هذا القبيل، على أن لنا دليلا على ذلك، فإن حجية الأمارات ليست بحجية تأسيسية، ولم يجعل الشارع أمارة حجة ابتداء، وإنما هو إمزاء للطريقة الوقلائية ولما جرت عليه سيرتهم في مقام العمل. ومن الظاهر أن العقلاء ليس من شأنهم جعل الأحكام في موارد الأمارات، لم يجعل حكم من قبل العقلاء، فالغاية الأمر أنهم يرونه حجة ويعتبروه حجة، فإذا صادف الواقع ينجز وإلا يكون معذرا، وهذا معنى جعل ما ليس بعلم علما، يعني يعاملون مع الأمارة معاملة العلم. هذا هو الذي جرت عليه السيرة الوقلائية، والشارع أمزى هذه السيرة. فمن أين نلتزم بجعل الحكم؟ إذا كانت الحجية مجهولة تأسيسا، أمكن أن يقال بأن المجهول من قبل الشارع إنما هو الحكم التكليفي، إما لاستتباع الحجية حكما شرعيا، أو لأن الحجية منتزعة من الحكم التكليفي على ما تقدم. وأما إذا كانت الحجية مجهولة من قبل العقلاء، والشارع ليس له إلا إمزاء هذه الطريقة وهذه السيرة، وواضح أن العقلاء ليس عندهم جعل احكام تكليفيه من وجوب او اباحه او غير ذلك، بل غايته انهم يعاملون مع ما ليس بعلم معامله العلم، فيرتبون عليه اثار العلم حتى قلنا انه يكون مقام القطع التاريخي بل مقام القطع الموضوعي الماخوذ في الموضوع على نهب التاريخيه لا على نهب السببيه. فكيف ما سأل فهذا ثابت على انه يكفي في الجواب مجرد الاحتمال. هذا بالنسبه الى الامارات. واما بالنسبه الى الاصول العمليه فقد ذكر قدس الله نفسه ان الاصول العمليه على قسمين، منها ما هو نازل الى الواقع، وان كان الشك اخذ في موضوعه ولذلك نعتبره اصلا عمليا، ولكنه ينزل الى الواقع كما في الاستصحاب بقاعده التجاوز والفراغ بناء على انهما من الاصول. في فرض الشك يعتبر الشارع شاكا ليس بشاكين، مع انه شاك وجدانا، فيحكم ببقاء يقينه وانه لا ينقذ اليقين بالشك او لا ينقذ اليقين بالشك، فكأن المكلف متيقن بالواقع. وكذلك في قاعده التجاوز والفراغ يعتبر المكلف كأنه ليس بشاكين، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. في هذه الموارد حال هذه الأصول حال الأمارات في أنها ناظرة إلى الواقع، لكن لا من تمام الجهات بل من جهة الجري العملي. فالمكلف من جهة الجري العملي مهرز للواقع. هنا إذن المجعول وصفة العلم والطريقية والوسطية في الإسمات ولكن دون الأمارة. إذن ليس في هذه الموارد حكم تكليفي ليقال إنه مزاد للحكم الواقعي فيلزم اجتماع الزدين، انما الاشكال في موارد الاصول غير المفرده، يعني الاصول التي غير ناظره الى الواقع كموارد الاحتياط وموارد اثاره البراءه. في هذه الموارد لا نظر الى الواقع، وانما جعل حكم في ظرف الشك اما ايجاب الاحتياط فيجب على المكلف ان يحتاط كما في الشبهات قبل الفهم او في الشبهات الموضوعيه اذا علمنا من الخارج ايجاب الاحتياط فيها كموارد الدماء يعني النفوس والاموال الخسيره او الاعراض التي لا يجري الاسر يعني اصاله البراءه في هذه الموارد. اذا فرضنا ان الاحتياط مخالف للواقع، الشارع حكم بوجوب الاحتياط وبوجوب التعرض على الواقع، فكان الحكم في الواقع الإباحة مثلا، حينئذ يجب الاحتياط والحكم الواقعي مباح. أو بالعكس إذا فرضنا في مورد أسئلة البراءة الحكم الواقعي وجوب أو تحريم، والمفروض أن الشارع رخص في الارتكاب وأباح الارتكاب، ففي هذه الموارد يترحم الجمع بين المتضادين. اجاب عن هذا بله بجواب نذكره ان شاء الله تعالى، يكفينا هذه الليله من جهه الشروع.